ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لا ومن آياتي يريكم البرق خوفا وطمعا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو العزيز الحكيم.

كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين أقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ